بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى: المعرب والمبني. المعرب والمبني، نعم. قال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني. قوله رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قسم الاسم في هذا البيت أولا إلى قسمين، وهما المعرب والمبني. والمعرب معناه المفصح عنه، المفصح عنه بعلامة أو بشيء يدل على أمكانيته في الاسم وعلى خفته في الاسمية، فلذلك تكون هناك أشياء في آخره تدل على هذه الأمكانية والخفة. هذا قسم. وقسم القسم الآخر هو المبني، وهو الذي ليس متصفا بوصف القسم الأول من الأمكانية والخفة في الإسمية. وسيبين على كل حال ما به يكون الاسم معربا وما به يكون غير معرب. فقال: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. ثم وجه الكلام إلى المبني، القسم الثاني الذي هو المبني. بيّن ذلك أو بيّن علة البناء في ذلك، فقال: لشبه، أي هذا المبني لشبه من الحروف مدني. وسمي المبني مبنيا لأنه على حالة واحدة في حركة آخره، حركة آخره على حالة واحدة ما تغير، لأنه ثابت، هذه الحركة ثابتة في آخره، فقول قال له مبني، أي بني على حالة واحدة في حركة آخره. والبناء لزوم آخر الكلمة أو آخر الاسم أو آخر الكلمة مطلقا حركة واحدة، أو وهي الحالة، حالة واحدة لا تتغير، لا تغير آخره عن هذه الحالة، فيقال مبني، فيقال هذا مبني. لكن هذا البناء علته أو علته شبه الحرف، ولذلك قال لشبه مدن، أي مقرب للإسم من الحروف، أي يكون هذا يكون بين هذا الاسم المبني وبين الحرف شبه، فلذلك يبنى الاسم. وهذا الشبه على أوجه، لعل سيأتي ذكرها، ذكر هذه الأوجه للشبه. قالك الشبه الوضعي في اسمي جئتنا، أيوة. المعنوي في متى وفي هنا. فشرع يفصل في أوجه الشبه هذه للاسم الحرف. وكون الاسم مبنيا لشبه الحرف هذا ما ذهب إليه الإمام السيبوي، أي أي بناء للاسم فعلته شبه الاسم للحرف، وهذا الصحيح. ففصل هذه الأوجه للشبه فقال: كالشبه الوضعي في اسم جيتنا. هذا هو الشبه، النوع الأول من أنواع الشبه. الشبه الوضعي أي الشبه الشكلي للاسم بالحرف، هذا النوع الأول من الشبه. في اسمي جئتنا، أي أن جئتنا هذه جملة، التاء اسم مبني على الفتح لأنه ضمير، وهو بني هذا الضمير وهو اسم بني لأن فيه شبها بالحرف، وهو الشبه الوضعي، وهو كون هذا الضمير على حرف هجائي واحد، على حرف هجائي واحد. والحروف في الاصطلاح أو الحرف الاصطلاحي الذي له معنى جزئي لا يستقل بالإفادة، الحرف يكون مبنيا أو موضوعا أو مركبا من حرف هجائي واحد، أو يوضع الحرف على حرف هجائي واحد كالواو العاطفة وكالباء الجاء وكالباء للجر مثلا، فتجد الحرف على هذا الوضع على هذا الحرف الهجائي الواحد، والتاء الضمير على حرف هجائي واحد، وهذا هو الشبه الوضعي، بني الضمير لأجل هذا الشبه الوضعي. وكذلك الحرف تجده على الحرف الاصطلاحي تجده على حرفين هجائيين قد تركب منهما، نحو من هذا حرف، هل حرف، عن حرف، في حرف، وتجد من الأسماء ما على هذا الوضع أيضا من حرفين هجائيين، نحو نا جئتنا، نا هذا الضمير، وهذا الضمير مركب من النون ومن الألف، فأشبه هذا الاسم هو الضمير الحرف الاصطلاحي في أن كل منهما قد بني أو ركب من حرفين هجائيين، وهذا هو الشبه الوضعي. وهناك شبه ثاني وهو الشبه المعنوي، أشار إليه بقوله والمعنوي في متى وفي هنا، أي الاسم يبنى لأن فيه شبها معنويا بالحرف، لا الشبه الشكلي الذي تقدم، الشبه المعنوي، وهو أن يكون الحرف وهو أن يكون الاسم ذا معنى جزئي لا يستقل بالإفادة إلا بضمه إلى غيره. ها، وهذا في متى، ومثاله متى كما قال والمعنوي في متى، متى اسم استفهام، اسم استفهام، رأيت معناه الاستفهام، لذلك يقال اسم استفهام، فمعناه الاستفهام، وبسبب هذا الاستفهام بني متى، لأن الاستفهام معنى من معاني الحروف حقه أن يؤدى بحرف، لكن أدي هذا المعنى باسم وهو متى، فلأجل هذا بني متى الاسم. والمعنى في متى وفي هنا، هنا كذلك اسم، اسم إشارة إلى المكان القريب، تقول هنا، إذن فهنا اسم يدل المكان، لكن انضم إلى هذا المكان إشارة، انضمت إشارة إلى معنى هذا المكان، ليس مطلق مكان، لكن إشارة إلى مكان قريب، إلى مكان، فلما اشتمل هنا على هذا المعنى الإشاري الذي حقه أن يؤدى بالحروف بني هنا لأجل هذا، هكذا يعللون. فهو اسم مكان، فهو ظرف على هذا لأنه مكان، فهو ظرف يبنى على السكون في محل نص. نعم. قال وكنيابة عن، وهذا هو الشبه الضوء الثالث من أنواع الشبه، وكنيابة عن الفعل، أي وهذا هو الشبه الاستعمالي، أن يكون الاسم يشبه الحرف، الحرف المصطلح عليه يشبهه في الاستعمال، كما تستعمل الحرف تستعمل اسما، فإذا استعمل الاسم استعمال الحروف استعمال بعض الحروف فإن هذا الاستعمال شبه بالحرف، إذن فيقال الشبه الاستعمالي فيبنى هذا الاسم، وذلك في أسماء الأفعال. وقال ابن مالك وكنيابة عن الفعل، أي نيابة عن الفعل كنيابة، أي الشبه من أنواع الشبه النيابة عن الفعل، نيابة عن الفعل، وذلك أن الحرف أن الاسم قد يقال اسم أو يقال اسم فعل، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر، وهذا اسم الفعل هذا يستعمل استعمال الحروف، أي يؤثر هذا الاسم اسم الفعل يؤثر فيما بعده ولا يتأثر بما قبله، فهذا هو الاستعمال، كما أنك تستعمل بعض الحروف التي تعمل مثلا كلم أو في أو ما شبه ذلك أو أن مثلا، فإذا عملت فإنها تؤثر فيما بعده ولا يتأثر بما قبله، إذن فأشبه إذا فأشبه اسم الفعل مثل هذا الحرف في الاستعمال في التأثير وعدم التأثر. وهذا الاسم اسم الفعل هذا ينوب عن الفعل ولذلك يؤثر ولا تأثر، والأصل في الفعل أنه يؤثر ولا تأثر، وقد يتأثر الفعل إذا كان فعلا مضارعا، لكن هذا اسم الفعل هذا ولو كان اسم فعل مضارع فإنه لا يتأثر وإن أثر. إذن فاسم الفعل عموما يؤثر ولا يتأثر، كما أن الحرف يؤثر، بعض الحروف يؤثر ولا تأثر، فلذلك بني اسم الفعل. وهذا معنى قولي وكان نيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. هذا هو الشبه النوع الرابع من أنواع الشبه، فإن هذا الشبه الافتقاري خاص بالموصولات بالأسماء الموصولة، وذلك أن الاسم الموصول يفتقر افتقارا متأصلا، أي في جميع أحوال الاسم الموصول لا بد من افتقاره إلى شيء بعده يكمله أو يبينه أو يعرفه، بل يتعرف الأسماء تتعرف الأسماء الموصولة بالصلة. إذن فافتقار الاسم الموصول إلى الصلة افتقار متأصل. فإذا كان الاسم الموصول يتأثر إلى يحتاج يفتقر افتقار متأصل إلى الجملة إلى جملة بعده، فهذا فيه شبه بالحرف، لأن الحرف لابد أن تضمه إلى ما بعده، لكن يجب أن يكون هذا الذي يفتقر الاسم الموصول جملة، بحيث إن هذه الجملة تكمل وتبين معنى الموصول. وهذا معنى قولي وكافتقار الصلة يكون أصلا فيه. نعم. قال ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه بحرفك أو بالموصول. ومعرب الأسماء ما قد سلم، ومعرب الأسماء ما أي الذي قد سلم، أي نجا وتجرد من شبه الحرف، ليس فيه شبه للحرف من أوجه الشبه التي تقدم بيانها الآن. فإذا لم يجد فيه شبه من هذه الأنواع فإنه يكون معربا. ومثل له بقوله كأرض وسما، كأرض وسما، كلاهما صحيح، فإن أرضا اسم جنس نعم لا تجد فيه أحد أوجه الشبه التي تقدم ذكرها، إذن فيكون معربا. وسما وسما كذلك. رأيت. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين. آمين. وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إنعاريا. من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيا رعن موفت. ذكر ابن مالك في هذين البيتين حكم فعل الأمر والفعل المضارع من جهة الإعراب والبناء، فقال وفعل أمر ومضي بنيا، فالألف في بنيا ألف الاسمين يعود إلى الأمر وإلى الماضي، فحكمهما البناء، لذلك قال بنيا البناء، وفعل أمر ومضي بنيا، يعني فهما مبنيان. هذا الصحيح خلافا للكوفيين في الأمر أنه معرب، الصحيح أن الأمر مبني كما قال ابن مالك. وأصول ابن مالك في الألفية أصول بصرية، وإن كان يخالف البصريين أحيانا في بعض المسائل في الألفية، لأن فمشى على أصول البصريين في غالب الألفية، ثم قال وأعربوا مضارعا إن عريا، تعرض لذكر حكم المضارع من جهة الإعراب والبناء، فقال وأعربوا مضارعا، لكن ذلك بشرط إن عريا. وعريا الألف هنا للإطلاق وليست للتثنية، لعود الضمير في عريا وهو الفاعل إلى مفرد هو المضارع. وأعربوا مضارعا إن عريا المضارع، إذا تجرد معنى عاري تجرد، من عريا من ايش؟ من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرع منفوت. من نون توكيد مباشر اي اذا تعرى وتجرد الفعل المضارع من الاتصال اتصالا مباشرا بنون التوكيد. اذا عري من ذلك لم يتصل اتصالا مباشرا بدون التوكيد فانه يعرب. ومفهوم مخالفة هذا أنه إذا اتصل نون التوكيد بالفعل المضارع وكان الاتصال غير مباشر، أي هناك حرف أو شيء يحوز أو يحول بين نون التوكيد وبين آخر الفعل، إذا وجد هذا فالمضارع لا يبنى أو لا يعرب ولا يبنى، يعرب في هذه الحالة، لكن إذا اتصلت النون يبنى اتصالا مباشرا بدل الفعل المضارع. هذا الأمر الأول، إذا تجرد من الاتصال المباشر لنون التوكيد وعربا. وكذلك إذا تعرى من الاتصال بنون النسوة وعربا، وإذا اتصلت نون النسوة به بنية. ومثل له ابن مالك بقوله كيروعنا من فتن، أي النسوة يروعنا من فتن، أي يروعنا هنا يحتمل معنيين، والظاهر من إرادة ابن مالك ليروعنا هنا أن يروعنا هنا معناه يعجبنا، يروعنا النسوة يعجبنا من أي الذي فتن بهن، ونحن في الدنيا في دار التكليف. لكن بعض شيوخنا أو من شيوخ شيوخنا أو يعني من شيوخ شيوخنا في قطر الشنقيط صاحب التسهيل، صاحب الجامع بين التسهيل والخلاصة المانع من الحشو والخصاصة، يقول هذا الإمام في وقته إن قوله يروعنا من فتن يروعنا أي يخفنا من أي الذي فتن بهن في الدنيا في الآخرة، يروعنا في الآخرة أي يخفنا في الآخرة من كان قد افتتن بهن في الدنيا. ما رأيكم في هذا؟ لا وجيه، أنا أقول ليس بوجيه. هذا لم يرد هذا وجيه. نحن الأحكام تختلف، رأيتها على كل حال. هو هكذا ذكروا في الترة في الإحمرار يفسروا بهذا، رأيت إيش تقول أنت؟ قلنا أنه يمكن ما ورد أن يعني من افتتن بالنساء في الدنيا فإنه يخاف بهن في الآخرة، هو ما ورد، لكن هو يريد عموما. الظاهر أن الشيخ ابن أبونا يريد أن الإنسان في الآخرة الإنسان يفر من أخيه وبنيه وأمه، يخاف مجرد خوف، مع أنه ما حصل شيء، فما بالك إذا حصل شيء بينك وبين الشخص في الدنيا. لكن هذا في الحقيقة ليس بجيد، لأنه قد يتوب الإنسان، يتوب في الدنيا إذا كان قد افتتن بهن ومشى معهن وكذا، قد يتوب، ما تدري، إذا تاب وذهب ما فيش. على كل من باب النقل لكلام العلماء، وإلا الصحيح ما تقدم أن ذكرناه في معنى، وهو الإعجاب في الدنيا بهن. نعم. فهذا في قوله تعالى أخلاء الله بهم يقابلون عدو صح. طيب إلى المتقين. طيب إذا كانت خلة في غير التقوى بين أيوة كما يريد الشيخ يخاف منهن صحيح، لكن أنا أقول هذا محتمل، لكنه في الحقيقة قصد ابن مالك هنا في الدنيا، لأن هذا المثال لابن مالك، هو زاد هذا عليه وفسره بهذا. نعم. كل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، لما تكلم على الاسم الفعلي وإعرابه وبين ذلك، فبين هنا حكم الحرف، فقال وكل حرف، كل هنا من ألفاظ العموم كما تقرر في فن أصول الفقه، وهو سور كلي عند المناطقة، يدخل في هذا الكل أو في هذه الكلية جميع الحروف، ولا يخرج حرف من هذا السور الكلي، وكل حرف مستحق للبناء، أي مستحق أن يبنى، وذلك لأن الحرف أو الحروف لا يعتورها من المعاني ما تفتقر بسببها إلى الإعراب. المعاني ما تريدها الحروف، لأن دخول المعاني على الحروف وهي العوامل هي التي تجعل الكلمة أو تحوز الكلمة إلى الإعراب، حتى نعرف من الإعراب نوع المعاني والعوامل الداخلة على هذه الكلمة. وإذا كان الحرف لا يدخل عليه حرف عامل، والعامل هو المعنى، هي المعاني هذه، العوامل هي المعاني، فهذه المعاني ما تدخل الحروف، ولذلك استحقت الحروف البناء على حالة واحدة، ما نحتاج الإعراب. رأيت؟ فهمت؟ ليس كثيرا. لا هو ليس بعيد. مثلا إذا قلت الآن محمد الآن اسم، تستطيع أن تأتي بجملة أو بتركيب تقول جاء محمد، فتأتي بالضمة، لأن عاملا وهو جاء هو المعنى الذي دخل على محمد، تفهم؟ أي حصل إسناد ومسند مسند ومسند، وجد مسند ومسند إليه، رأيت؟ ثم تقول رأيت محمدا، ثم تقول مررت بمحمد، ألا ترى المعاني المختلفة قد دخلت على محمد؟ فبسبب هذه المعاني المختلفة وهي العوامل احتجنا إلى الإعراب في محمد لندل بهذا الإعراب إلى العوامل التي تدخل وهي مختلفة، تفهم؟ وأما الحروف فما تدخل عليها العوامل، فهمت؟ ما تدخل عليها عوامل، إذن فلا نحتاج إلى إعراب الحروف. هذا لذلك بنية الحروف، وهذا معنى قوله وكل حرف مستحق للبناء. ثم قال والأصل في المبني أن يسكن، هذه اجتهاد من اجتهادات النحاة، يقول مع أن البناء من حيث هو يبنى على الفتح على الضم على الكسر على السكون، لكن هم اجتهدوا فقالوا إن المبني أصله أن يكون على السكون، وذلك لأن السكون والبناء متناسبان. البناء معناه لزوم الحركة حالة واحدة، والسكون ضد الحركة، السكون ضد الحركة ما تحرك، إذن فالسكون على هذا يناسب البناء، ولذلك قالوا والأصل في المبني أن يسكن، لكن هذا اجتهاد فقط، اجتهاد منهم، رأيت في الفن، وإلى المبنيات كثيرة، بل إذا نظرت إلى المبنيات تجد البناء على الضم على الفتح على الكسر، هذا كثير، البناء سكون فقط، السكون شيء واحد، وقد بني المبني على هذه ثلاثة. إذن فما هي الأصالة؟ هذه الأصالة أصالة فنية اجتهادية، وعللوه بأن السكون سكون والبناء لزوم حالة واحدة، إذن فتناسب، اجتهاد فقط. رأيت والأصل في المبني أن يسكن، وانظر ماذا قال، ومنه أيضا المبني ذو فتح كأين، وكسر كأمس، وضم كنحن نحن، مبني الضم، فمثل بقول إيش كأين أمسي حيث مبني الضم، والساكن كم مبني السكون. هذا جاء بأمثلة من الكلمات هي مبنية على أحد هذه الحركات وعلى السكون. نعم. شو ما يقصد بالأصالة من الكثرة؟ لا لا لا، هذا الكثرة هو ليس بصحيح، وصحيح ليس ليس بصحيح، ليس بصحيح، انظر الحركات البناء على الحركات الأخرى ممكن أكثر من السكون. أي أكثر من السكون. أنت لو قلت لو أردت الكسرة هنا هذا يحتاج إلى أن نستعرض أو ناتب جميع الكلمات المبنية للسكون وجميع الكلمات المبنية على كذا ولا كذا ولا كذا ننظر أي أكثر أيها يكون أكثر. آه. غير مبنية للسكون. فهذا اجتهاد من هذه الناحية العلة التي ذكرناها الآن من هذا الباب. نعم. ليست الكسرة. وياتينا من الفخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وسلم. أما بعد، قال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين. آمين. والرفع والنصب جعل إعرابا اسم وفعل النحو لن أهابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله والرفع والنصب جعل إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. بين في هذا البيت أن الرفع والنصب يجعلان إعرابا للاسم والفعل، أي أن الاسم يرفع ها، وأن الفعل يرفع وهو الفعل المضارع لا غير ها. فمعنى ذلك أنك تلقى الاسم مرفوعا وتلقى الفعل المضارع مرفوعا، أي في اسم وفعل نحو لن أهابا. فقول لن أهابا مثال للنصب الفعل المضارع، فلن ناصب وأهابا منصوب والألف للإطلاق. إذن فالنصب الفتحة للباء فتحة إعراب لأن الناصب هو لن والفعل المضارع هذا معرب، فهذا مثال. ومثال الرفع ليس يشكل عليك، تقول محمد يجلس ها، محمد يجلس، فمحمد مرفوع اسم ويجلس مرفوع فعل ها، فدخل الرفع والنصب على كل من الفعل والاسم. وبقي أمران من الألقاب الإعرابية هما الجزم والجر، فسيذكر بعد قليل أن الجر يختص بالاسم والجزم يختص بالفعل. نعم. قال والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، والاسم قد خصص بالجر أي لا يعد الجر الاسم إلى غيره، تجد الجر دائما في الاسم، فهذا معنى الاختصاص. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، كما قد خصص الفعل بالجزم. فقول بأن ينجزم أي بالانجزام وهو الجزم، فالفعل يختص بهذا أي الفعل المضارع، نحو قوله تعالى لم يلد ولم يولد. ومثال الجر قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. لله اسم مجرور باللام، وربي اسم مجرور لأنه نعت ليش لمجرور قبله، والعالمين مجرور اسم لأنه مضاف إليه وربي مضاف. نعم. قال فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يصر. أي لما ذكر ألقاب الإعراب الأربعة الرفع والنصب والجر والجزم أشار في هذا البيت الذي قرأته الآن إلى أن هذه أسماء أعمال، وأسماء الأعمال في الأصل على التحقيق لا ترى بالعين في الكلمات المعربة، لا ترى الرفع في الحقيقة إلا بالتجوز في إطلاق الضمة أو في إطلاق الرفع للضمة، وإلى الرفع في الحقيقة لا يرى، والذي يرى هي علامة هذا الرفع ها، وعلامة الرفع تكون ضمة وهي العلامة الأصلية فالضمة ترى، لكن الرفع في الحقيقة لا ترى، وكذلك لا يرى، وكذلك سائر ألقاب الإعراب هذه. فبين في هذا البيت أن الرفع له علامة والنصب إيش له علامة، والجر كذلك، والجزم كذلك. فقال فارفع بضم، أي ارفع واجعل علامة الرفع ضمة. وإنما ترفع بالرافع، إنما ترفع بالرافع على كل حال، أو نقول أنت أيها المتكلم أنت الذي ترفع وتحط الضمة على آخر كلمة المعربة كما قال ابن مضاء، لا أن نقول لا العامل كما يقول هو. فالعامل جماد ما يؤثر أو ما يحدث شيئا. على كل حال القصد هنا أنك ترفع، والرفع لا يرى بالعين، لكن اجعل علامة لهذا الرفع وهي الضمة، فارفع بضم. ها ثم قال وانصبا فتحا، أي وانصبا الاسم المنصوبة أو الكلمة المعربة المنصوبة بفتح، واجعل علامة النصب الفتحة وهي العلامة الأصلية. وجر كسرا، وجر كسرا أي وجر الكلمة المعربة وهي الاسم، واجعل علامة الجر الكسرة وهي العلامة الأصلية. كذكر الله عبده يسوع، ثم مثل لذلك فقال كذكر الله، ذكر هذا مثال للرفع بالضمة، ذكر مبتدا، الله هذا مثال للجر وعلامته الكسرة. ذكر الله عبد مثال للنصب وعلامته الفتحة، كذكر الله عبده يسر هذا مثال، يصله مثالا أيضا لرفع الفعل المضارع وعلامة الرفع فيه الضمة، لكنك في القراءة أو في النطق تقول كذكر الله عبده يسر، تقف عليه بالسكون للوقف والقافية. نعم. قال وجزم بتسكين وغير ما ذكر، وجزم بتسكين هذه العمل اللقب أو العمل الثالث الرابع الجزم، وجزم اجزم بتسكين، أي اجعل علامة الجزم السكون، ولذلك قال بتسكين. ثم قال وغير ما ذكر، وغير ما ذكر من هذه العلامات الأصلية للدلالة على الرفع والنصب والجر والجزم ما عدا هذه العلامات الأصلية فهي علامات أصول فروع نوائب عن تلك التي تقدمت. وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، فأعقب ذكر العلامة الأصلية بالعلامات الفرعية، هذا هو المقصود. وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر، فهذا مثال فيه وجود علامات ليست من التي تقدمت، ليست واحدة من التي تقدمت. فجاء أخو هذا مرفوع وهو اسم وهو فاعل في هذا المثال، والفاعل مرفوع لكن علامة رفعه الواو، فالواو علامة نائبة عن الضمة في الدلالة على الرفع. نحو جاء أخو بني، وبني مجرور، وتقدم أن العلامة الأصلية للجر الكسرة، لكن العلامة هنا للجر الياء، إذن فالياء تكون علامة نائبة عن الكسرة في الدلالة على الجر. نحو جاء أخو بني نمر، نمر ما في شيء. نعم.